الستات اه يا جمالهم اهم الستات اه يا جمالهم عجبني الكل كده بحالهم امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش اه يا جمالهم تبارك اللي خلق آدم ولوح حواء فلقيت له في الدنيا بعد الجنة قلتوا آدم يا جمالات قلتوا آدم يا جمالات بطيب خيالكم يتغنى ضحى بنعيم الجنة وقال من غيركم ايه تسوى الدنيا انتو حياتي وحياتي انتو حياتي وحياتي انتو مهما جرالي دايما منكم امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش اه يا جمالهم خضر عيني ما بتشوفهاش ما بتشوفهاش لو كنت انا لوحدي والميه تجري ما حس بهاش لو كنت انا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا لوحدي الخضرة عيني ما بتشوفهاش لو كنت انا لوحدي الخضرة عيني ما بتشوفهاش لو كنت انا لوحدي والميه تجري ما حس بهاش لو كنت انا لوحدي لوحدي وتحلى الخضره والمية معكم انتم في الدنيا وتحلى الخضرة والمية معكم انتم في الدنيا انتم حياتي وحياتي انتم انتم حياتي وحياتي انتم مهما جرالي دايما منكم امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش امارات ازاي معرفش شربات ازاي معرفش اه يا جمال.